أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل قول المصنف في المسائل إن من ذلك بعض الفصاحة يدل على أنه يؤيد القول بأن الحديث ورد مورد ذم البيان؟ أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل قول المصنف في المسائل إن من ذلك بعض الفصاحة يدل على أنه يؤيد القول بأن الحديث خرج مخرج الذم للبيان؟ نعم، قد يقال هذا، لأن المصنف لما ترجم بعد ذكر حكم السحر قال بيان شيء من أنواع السحر، كأنه لما أدخل هذا الحديث يرى ذلك، وهو أن هذه الفصاحة قد يستعان بها على الشر فتكون من السحر المحرم، ولكن لا يعني هذا أنه ينكر المعنى الآخر، فإن البيان من السحر، ولكنه قد يستعان بهذا البيان على الخير فيكون ممدوحا، وقد يستعان به على الشر فيكون مذموما. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين العيافة والطيرة؟ العيافة هي زجر الطير، والطيرة أعم، طيرة أعم، قد تكون بالطيور وبغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يعد من النميمة نقل الكلام من غير تعمد للإفساد؟ على كل حال، إن لم يتعمد هذا حكم وحكم الناس أو الجاهل، ولكن يبقى التأثير، فإنه قد يتحمل وزر، يعني هذا إن تسبب في الوقيعة بين الناس، لكن مثل الذي يعني وقع منه ضرر على غيره في حال نسيان، ولهذا ينبغي الإنسان يكون على حذر، لأن هذه الأمور المتعدية إلى الناس ليست كالذنوب التي بين العبد وبين ربه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الأخذ بأخبار الطقس إذا توقعوا مثلا أمطارا وحذروا المسافرين من سلوك بعض الطرق فلم يسلك المسافرون تلك الطرق، هل يعد هذا من الطيرة؟ لا، هذا ليس من التطير، لأن هؤلاء الذين يتحدثون هذا ما يسمى بعلم التسيير، وهو أنهم يدرسون الرياح واتجاه الرياح وأنه متجه إلى مكان كذا، ويتوقعون يقولون بإذن الله، كما يقوله بعض من يقوم على هذا خاصة في هذه البلاد، يقولون بإذن الله، فيحذرون الناس بما يتوقع، مثل الآن من رأى سحب في مكان كذا فقال: أتوقع أن هذه السحب في اليوم الفلاني ستصبح على بلد كذا، هذا معروف عند العرب قديما، وهو من المعرفة سير السحب وتحرك الرياح، وهم يتوقعون، فمن أخذ بتحذيرهم لا يقال أنه قد وافق يعني من أتى الكهان والعرافين، وإنما هذا من الشيء الذي يتوقع، مثل من توقع وجود البرد أو الحر لبعض تغير الطقس، فإن هذا من الأمور المتوقعة، هو الأخذ بذلك والاحتياط لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة عن التفاؤل. سائل يقول: ما صورة تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يحبه ويفعله؟ وهذا يقول: أرجو أن تبينوا لنا معنى التفاؤل. التفاؤل هو عكس الطيرة، وهو أن يتفاءل بالخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجة وكذا فسمع رجلا يقول: يا نجيح يا كذا، يتفاءل الخير. وكان إذا أرسل رسولا اختار له اسما، اختار رسولا له اسم حسن، فهذا من التفاؤل، وهو أن يتفاءل الخير ويرجو الخير من الله عز وجل، وهو عكس الطيرة، طيرة التشاؤم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى خيبر سأل عن الطريق التي توصل إليها بأسمائها، فلما سئل عن الطريق الأولى قيل لها اسمها حزن فأبى أن يسير فيها، فسأل عن اسم طريق أخرى فقيل مرحب فمر عليها، فهل هذا من التشاؤم؟ أحسن الله إليكم. ليس هذا من التشاؤم، وكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعلم أنه حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، كان يكره الأسماء السيئة، وإذا اختار رسولا اختار له اسما أو اختار رسولا له اسم حسن، وإذا سلك طريقا له اسم حسن أحب هذا، والاسم السيء كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من هديه تغيير الأسماء السيئة، فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من التشاؤم، وليس لاعتقاده أن هذا الطريق مؤثر، ولكن كان يحب الخير على ما جبل عليه عليه الصلاة والسلام، أنه يحب الخير ويحب التيسير ويحب الأسماء الحسنة. نعم أحسن الله إليكم. طبعا الحديث ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا السائل يقول حال الشواهد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في أنه كان يحب الأسماء الحسنة ويكره الأسماء السيئة، ومن هديه أنه كان يغير الأسماء، هذا ليس من التشاؤم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز حل السحر بالسحر، وهل الاختلاف في هذه المسألة من اختلاف التنوع أم اختلاف التضاد؟ لا يجوز حل السحر بالسحر، بل هذا من اختلاف التضاد، وسيأتي في باب النشرة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لو أعدتم حفظكم الله تعالى توضيح معنى قوله صلى الله عليه وسلم زاد ما زاد. زاد ما زاد أي أنه كلما ازداد من تعلم علم النجوم ازداد في تعلم السحر، والمقصود بذلك المحرم منه، وكلما زاد من هذا النوع زاد في تعلم السحر. نعم أحسن الله إليكم. هل ما يسمى بخفة اليد يقول السائل يعد من السحر؟ لا، هذه ترجع إلى الحرفة وإلى الإتقان في سرعة الحركة، ولكن مثل ما قلنا هذه قوة إذا استعين بها على التلبيس على الناس ودعوة علم الغيب والتأثير فإن هذا إثم، وأما إذا كان من باب يعني إظهار البراعة في شيء فلا بأس بذلك، وأظن أن الأمر لا يكاد يخرج عن المحرم أو المكروه إذا كان على وجه التباهي فإن هذا لا يجوز، وأما إذا كان لشيء حسن مثل أن يتقن حرفة وصنعة بسرعة مع الإتقان فهذا من الخير الذي يعني يسعى إليه، أما إذا كان على وجه التباهي وإظهار هذا الأمر فإن هذا منهي عنه. أحسن عليكم. ويقول في تتمة سؤاله وإذا رأيت خفة اليد يقول أتعجب منها مع عدم وجود إنكار في قلبي لفعله، فهل هذا قادح في الإيمان؟ وكونه يتعجب من هذا الأمر لا يدل على أنه يعتقد الاعتقاد الباطل، لكن كثير من الأمور التي يفعلها بعض الناس قد يكون فيها ما يدعو للعجب، يعني من أمور يعني يعطى بعض الناس بعض الأمور التي قد تكون يعني قريب من الخارق وهو ليس بخارق ولكنه مقدور لبني جنسه، لكن يعطى إما عن طريق التجربة أو أنه يجبل على هذا الأمر شيء يدعو للعجب، فلا يكون هذا من الشيء المحرم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم هل كل من عقد ونفث يسحر أم لابد أن يكون ساحرا؟ إذا فعله على وجه السحر وعقد ثم نفث عليه بالتعاويذ الشركية فهذا سحر، وأما إذا فعله وهو يظن أنه من الخير فإن هذا جهل، لكنه ينبغي أن ينبه لهذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في بلادنا يعرف رجل بأنه صاحب عين ويخاف الناس من الذهاب إليه أو الجلوس معه لأنه يصيبهم بشيء في أنفسهم وما إلى ذلك، فما حكم هذا الخوف وما توجيهكم حفظكم الله؟ هذه من الأسباب التي يجعلها الله عز وجل أسبابا في بعض المخلوقين، وهي بإذن الله تضر العين تضر، والمرض قد تنتقل العدوى بإذن الله، لكن كل هذه الأمور بإذن الله، فإذا خاف الخوف الطبيعي مثل من عرف بهذا الأمر وتجنبه فهذا ليس من الشيء المذموم، لكن لا يبالغ مبالغة بحيث يخاف خوفا عظيما وإنما يعتقد أن هذا سبب، فتجنب هذه الأسباب التي تفضي إلى الشر هذا ممدوح، وأما الخوف الزائد الذي يظن أنه لو رأى فلان وقع به الأمر وقع به البلاء فإن الله هذا لا شك أنه يتجاوز حدود توقي هذه الفتنة وهذا السبب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز الحلف كذبا لأجل الإصلاح؟ لا، الحلف لا يجوز، لكن المعاريض استخدامها لا بأس به وهي دون الكذب للإصلاح، أما الكذب فجائز للإصلاح